الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل دائما على فارحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام في اعتبار الذكورة في الوالي ذكرنا مفصلا أن هذه المسألة بهذا العنوان مقيدا بهذا العنوان في رواياتنا لا يوجد، وكذلك في القاضي وكذلك في المفتي. نعم في القاضي بناء على أن تلك الرواية تشمل الولاية أيضا. انظروا إلى رجل منكم فيه إشعار بلا إشعار، فيه إيهام وإشعار بذلك، فذكرنا مفصلا. أما عند السنة فاتفقوا على اعتبار الذكورة في الإمام الله. الآن لا، لم أعرف وجود مخالف لهم في ذلك. أما بالنسبة إلى الإفتاء الذي يظهر لي أنه لا يعتبر في المفتي أن يكون رجلا، يعني يعتمدون على الإفتاء على المرأة، يعتمدون على فتح المرأة إذا كانت فقيها. أما بالنسبة إلى القضاء فهو المشهور عنده خلافا لأبي حنيفة في الأنبار وللطبري في مطلق الأمور. وأما عند أصحابنا فقد ذكرنا أن المشهور المعروف بينهم أنه بالنسبة إلى القضاء يعتبر أن يكون رجلا، بالنسبة إلى الإفتاء ظاهرا من تعرض للمسألة يعتبر الذكورة، وكذلك في الولاية. طبعا تعرض الأصحاب للولاية متأخر، يعني ليس من القديم، حصل متأخرا. من القديم موجود عبارات بذلك، عبارة الشيخ المفيد التي نقلناها أمس، لكن التصريح أكثر عند المتأخرين، وخصوصا من بعد دولة الصفوية في إيران، بعد أن العلماء جاءوا على السلطة فتعرضوا لذلك المحقق الداماد وغيرهم كالسيد محقق الإصفهاني الكركي قدس الله نفسه الشيخ الكركي وغيره. هذا بلحاظ طرح المسألة إجمالا. أما استدلالا واستظهارا يتمسك بعدم تأهل المرأة للولاية لإدارة الأمور عند المسلمين بوجوه، منها جملة من الآيات الكتابية. الآيات الكتابية في هذا المجال على طائفتين، طائفة في أصل المورد أن المرأة مغلوب على أمرها إن صح التعبير، ولا بد من ولاية الرجال عليهم. وهناك بعض الآيات يستفاد منها ما نحن فيه بنحو من الدلالة الالتزامية والاستفتانية باللوازم الكلام ليست صريحة. أما الآيات الصريحة في ذلك فهي عدة آيات، منها قوله تعالى غالبا تجعل هذه الآية من أصرح الآيات دلالة، في سورة النساء الآية 34 قال سبحانه وتعالى بما أن هنا قول بأن الآية تتمة لبعض الآيات السابقة أقرأ قبله الآية الثانية والثلاثين ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني الله سبحانه وتعالى خلق أفراد البشر مختلفين، منهم من له قدرة على التعقل، منهم من له قدرة على الأعمال الثقيلة، لهم قدرات مختلفة. شخص له القدرة على تحصيل المال، على بعضهم على الجانب العقلي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الله سبحانه وتعالى خلق الأفراد مختلفين. ثم قال للرجال نصيب مما اكتسبوا، فالرجال لهم نصيب وللنساء نصيب مما اكتسبوا، وللنساء أيضا فضل، فكل في جهد. هذه الآية الأولى، يعني آية 32. واسألوا الله من فضله أو واسألوا الله من فضله حسب اختلاف القراءة بين القرآن، إن الله كان بكل شيء عليم. ولكل جعلنا موالية، لكل يعني من الرجال والنساء، مما ترك الوالدان والأقربون والذي عقدت أو عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيد. ثم قال الرجال قوامون على النساء. صحيح أن أفراد البشر مختلفين، لكن الرجال جعلوا قوامين وقيمين على أمور النساء بما شرحنا في أبحاثنا السابقة كرارا ومرارا أن با في اللغة العربية يقال ترد لتسعة معاني على ما جاء في كتب النحو، لكن البصريين الأوائل كانوا يقولون أن الباء فقط لمعنى واحد وهو الإيصال والارتباط، إلصاق، عبروا عنه بالإلصاق. نحن قلنا ذكرنا ليس من البعيد صحة هذا الكلام، بقية المعاني تستفاد من قرائن إلا الكلام الصحيح هو هذا. باء في اللغة العربية أساسا للإلصاق، مو إلصاق، للإيصال للاتصال، معنى واصل. فهنا الرجال خوامون على النساء بما ظاهرا باء هنا متعلق بقوامون، يعني هذه القيمومة وهذا القيام وهذه القوامية من مرتبطون، فالارتباط قد يكون مثلا ارتباط الشيء بعلته، مثلا قطعت الخشب ب مثلا بالقدوم، قدوم تيشه بس، فبا ارتباط القدوم يكون بالقطع، يعني سبب القطع هو وجود القدوم، قطعت الخشب بالقدوم او بالمنشار يعني الرب استوار فاصل، او مثلا بعتك الكتاب بمعت توما، يعني انا ربطت العقد و النقل و الانتقال هكذا، ربطت الكتاب به هذا الشكل. ليس من البعيد ان الباء في كل المعاني بمعنى الايصال و الاتصال و الالصاق و الربط، المعنى الحاصل منه، لكن بحسب اختلاف الموارد تختلف. فهنا الرجال قوامون على النساء، ظاهر كلمة الرجال و خصوصا بقرينة الآيات السابقه، للرجال نصيبون وللنساء نصيبون، بغاية الآيات السابقة يعني أنه في المجتمع البشري القيام والإدارة بيد الرجال، الرجال على النساء. و اما أن المرأة تملك أمر الرجال و تتقوى عليهم تتقدم عليهم، هذا لا، الذي جعله الله بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني يستند هذا الشيء إلى الله سبحانه وتعالى. فحينه ضمير بعضهم يعني بعض الرجال و النساء، یعنی بعض افراد البشر، مو بعض الرجال فقط. اینجا منظور میشه رجال؟ لا، یعنی به طریقی که بخاطر این قدرت عقلانیش بیشتره، به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، مراد من بعضهم یعنی الرجال علی بعض، نه النساء. فضمیر فیهم لا یجلا خصوص الرجال، یعنی ان الله سبحانه و تعالی فضل الرجال علی النساء، یعنی فی افراد البشر ان الله فضل و رجح الرجال، یعنی هذه الطائفه الى المجتمع، على النساء الرجال قوامون، لان الله فضل جعل القوه و التدبير و الاداره في الرجال دون النساء، و ليس الضمير في بعضهم يرجع الى خصوص الرجال، يرجع الى البشر، یعنی لان الله فضل بين افراد البشر هكذا، فضل بين افراد البشر یعنی طائفه الرجال بما هم رجال مقدمون على النساء بما هي نساء، فالرجال قوامون على النساء یعنی في المجتمع الانساني و في افراد البشر الرجال لهم السيطره و لهم القيام و لهم القيمومه، فهم الذين يقومون بامور النساء، و اما العكس المرأة لا تقوم بامور الرجال. بعضی میگن به خاطر اینکه به ماه بعدی باعث میشه که بحث در مورد خانواده است. حالا میگه متعلق حالا به ما فضل الله بعضهم على بعض، ثم قال و به ما انفقوا من امواله، هذا الرجال قوامون هم لهم القيام على النساء من جهتين، من جهت ان الله فضلهم على النساء و من جهت ان المال عادتا بيد الرجل، هو الذي ينفق على المرأة. فيستفاد من هذا نقطتان في قيام الرجال على النساء، اولا هذه إرادة إلهية، تعلقت الإرادة الإلهية، هكذا خلق الله، خلق الله سبحانه وتعالى الرجال أقوى وأقدر وأكثر تمكنا من الإدارة والتدبير. ثانيا أن أمر الأموال بيد الرجال فهم القيمون على النساء، يعني ثم قال سبحانه وتعالى و بما لعل هذا الحكم كان صعبا على بعض النساء، قال فالصالحات، فالمرأة الصالحة المؤمنة قانتات، يعني خاضعة لله، تؤمن بهذا الحكم الالهي. حافظات للغيب بما حفظ الله، احتمالا من الغيب يراد به يعني الجوانب الالهية التي جعلها الله في الرجال اكثر من الرجال. حافظات للغيب احتمالا هكذا. وفسر ان المراد بالحافظات للغيب لكثرة الفساد في ذاك الزمان حتى في زماننا، لان الرجل اذا كان يخرج من بيته خصوصا اذا يسافر كان من الامور المهمة ان المرء تحفظ نفسه. ورد في روايات كثيرة عندنا وعند السنة، اسانيد كثيرة ومتون مختلفة من رسول الله الى الائمة عليهم السلام، ان من سعادة المرء ان الله اذا اراد بعبد خيرا ان يهيئ له زوجة صالحة تسره اذا نظر اليها وتحفظه في نفسها وماله اذا غاب عنها. هذه المسألة حافظات للغيب بهذا المعنى، يعني تحفظ نفسها، تحفظ اموال الرجل اذا غاب الرجل عنها. هذا احتمال اخر في تفسير الآية، لكن أنا أتصور حافظات للغيب يعني الجانب الغيبي الذي جعله الله في الرجال، لأنه قال بما فضل الله بعضهم، الله فضلهم. فالمرأة الصالحة فالمرأة المؤمنة هي التي تخضع لقول الله وتخضع لهذا الشيء الإلهي الذي جعل فيها وفي الرجل. يعبر عنها حافظات للغيب، حافظات للغيب شو يعبر عنها حافظات للغيب بهذا المعنى، أنه تحفظ يعني تؤمن بالغيب تحفظ الغيب بما حفظ الله، لأن الناس هكذا الآية المباركة حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني تؤمن تحفظ الغيب بما جعل الله لها. ثم قال واللاتي يعني النساء اللاتي تخافون نشوزهن، نشوز بمعنى اصلا نشز بمعنى ارتفع. نحن ذكرنا انه ليس من البعيد اللغة العربية لهجات مختلفة كانت موجودة فدوب نسيبا بعد صارت لغة، مثلا اللغة الحجازية نشز، لغة أخرى موجود نشسه بالصاد، لغة أخرى موجود نشسه بالسين. أنا أتصور أصلها واحد، اختلاف اللهجات كان على أين زي نشسه بمعنى واحد. وأصله من الارتفاع، نشزه ارتفع أصله. فالمرأة إذا كانت خاضعة نشوز في قبال القانتات حافظات للغيب، فالمرأة تارة قانتة لله فتخضع للرجل، وأخرى تنشز عن الرجل أي ترتفع عنه لا تخضع له. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعني بيّنوا له أحكام الله حكم الله، وهجروهن في المضاجع. الظاهر أن المراد بهجرانها في المضاجع إشارة إلى مثلا عدم المضاجعة، يعني عدم النوم معها في مكان واحد. وقيل لا ينام معها في سرير لكن يدير وجهه عنها إلى آخره، ليس غرض الدخول في تفصيلها. وهجروهن في المضاجع واضربوهن، هنا كلمة الضرب موجود طبعا في الروايات الكثيرة ضربا غير مبرح، وفي طائف منها بالمسواك مثل مو ضرب يعني. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. خب مما لا إشكال ابتداء في الآية المباركة أن بين الآية في قضايا الزوجية بين رجل المرأة إشكال واللاتي تخافون نشوزهن لا إشكال، يبقى الكلام في صدر الآية الرجال قوامون على النساء. فقيل أن صدر الآية كذلك لا يفعل قضايا الزوجية لا رفقه بقضايا المجتمع والولاية والإدارة والقيمومة ما شابه ذلك، يعني الرجل في البيت حاكم على المرأة في شؤون البيت قوامون على النساء. أولا بما فضل الله بعضهم على بعض، بما أن الرجل أكثر عقلا تدبيرا الله سبحانه وتعالى جعل فيه. ثانيا بما أنفقوا من أموالهم، بما أن الإنفاق واجب على الزوج، فما دام الإنفاق واجب على الزوج يكون قرار الأمر في البيت بيده هو قريب. إذا صح هذا المعنى فهذه الآية المباركة أجنبية عن التدبير والغيبومة أبدا، يعني منشأ الاستدلال بالآية المباركة الرجال قوامون على النساء، يعني الرجل لابد أن يكون قيما ومديرا ومدبرا للمرأة، فقوامون بمعنى القيمومة والإدارة، والرجال مطلق الرجال والنساء مطلق النساء. هذا المعنى الأول ووجه الاستدلال بالآية المباركة. والمعنى الثاني الرجال نه الأزواج مطلق الرجال قوامون في أمور البيت في أمور الزوجية على النساء، يعني زوجاتهم فالکلام هنا به نسبت الى رابطت زوج مع زوجتی، الرجل مع زوجتی، لیست الآیه ناظرتن الى القوای الاجتماعیه و انه فی المجتمع لابد ان یکون الرجال هم الحاکم و بیده هم الامر و لیس للامر من الامر شیئون هذا المعنى الذي هو محله و انصاف لو کننا نحن سیا من جهته و ظاهر شأن النزول من جهته الحق مع الاحتمال الثاني انصافت يعني ما ورد في شأن نزول الآية اولا ذيل الآية قطعا في ارتباط في علاقة الزوج لا اشكال فيه خب ليس لأي انساني يضرب زوجة الآخرين مثلا قطعا ليس له داره فقطعا ذيل الآية والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع قطعا يراد بذلك علاقه الزوج مع زوجتي هذا مسلم بلا اشكال فيه بالنسبه الى ذيل الايه قطعا في الزوج الزوجه انما الكلام في صدر الايه هل لها اطلاق يعني في امور المجتمع الرجال قوامون ام ليس لها اطلاق يعني في خصوص امور البيت انصافا لو كنا نحن وظاهر السياق المعنى الثاني يعني انه خصوص الزوجيه و اما نزول بله یعنی کلام و اما نزول الآیه المبارکه یقال انا اقرأ الان من تفسیر القرطبی نزلت الآیه فی سعد بن ربیع نشدت علیه امرأته و حبیبه بنت زید الاخری الانسبی بقیت نسلاح فلطمها خب یبدو اولا ان القضیه کانت فی النشوز یعنی المرء نشدت ولذا ذیل آیه هم فی النشوز واللاتی تخافو نشوزهنه یعنی به عبارت اخرى کانما الله سبحانه تعالی خاطب نبیه و ان الرجال قوامون و هذا رجل لم یکن له ان یلته هذا رجل اداره آمن امرأته نشوزن فی ابتداءن الموعبه ثم ترک المضاجعه و احجروهن فی المضاجعه ثم ضربن ضربن غیر مبره یعنی کما یقال به سواک المسواک امور طفیف یعنی مو یلطمها مثلا نشدت علیه امرأته و حبیبه فلطمها فقال ابوها یا رسول الله طبعا هذه زوجته تقریبا بنت عمه یعنی بین عمومه سلیس قرار دید دخول فی شرح الحال دارکشون آخر افرشته کریمتی فلطمها افرشته هم کنایت هم زبشته و طبعا سابقا هم ذکر من انه مثل هذه الکنایات فی عقد الزواج مده المرأة تقول افرشتو که نفسی عقد الزواج دا اقرب نه لیکن فی الاخبار لابد افرشتو کریمتی فلطمها فقال علیه السلام لتقتص من زوجها حکم بالقصاص فانصرفت مع ابیها لتقتص من بعد بنات الان فی ما بینه فقال علیه السلام ارجعو هذا جبریل اتانی فانزل الله هذه الآیه الرجال قوامون على النساء يعني أن الرجل كان قيما فليس للمرأة أن تقتص من الزوج صحيح لطمها ولم يكن هذا العمل صحيحا لكن لا مجال للخصاص فأنزل الله هذه الآية فقال عليه السلام أردنا أمرا وأراد الله غيره وفي رواية أخرى أردت شيئا وما أراد الله خيره ونقض الحكم الأول طبعا هذا مشهورون حتی فی بعض کتب اصحابنا مذکورون که قبول الامر صعبون یعنی مشکلون ان الرسول ابتدا ان یعمر به هاده شیطون به هاده سور من الرجول ثم ذکر روایت اخرى به اسناده سمعت الحسن یقول الحسن هو الحسن البصری ان امرأتن عتت النبی طبعا الروایه مرسل عنده مراسیل حسن اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان زوجي لطم وجهي فقال بينكم القصاص فانزل الله تعالى ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وامسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الرجال قوامون قول اخر طبعا هذا ان امراه لا بس يمكن جمعها مع الحديث الاول ثم نقل روايه اخرى نزلت في جميله بنت ابي وفي زوجها ثابت بن قيس بن شماس هكذا و بعیدون به اصطلاح هذا الشيء و قال فلان الكلبي نزلت في عميره بنت محمد بن مسلمه و في زوجها سعد بن ربيع سعد ابن ربیع کانت له زوجتان لیس من البعید ان الآیه یعنی ان القضیه صارت مع زوجته، زوجتون حبیبه و زوجتون های حمیره، لان هذا رجل له زوجتان و ينقل شکل آخر قضیه. و قیل سبب الآیه قول ام سلمه، مراد من قول ام سلمه هكذا. روى الترمذي في ذيل الآية 32 في كتاب القرطبي الجزء باصطلاح خامس صفحة 162 ذاك 168. روى الترمذي عن أم سلمة أنها قالت يغزو الرجال ولا يغزو النساء فإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ثم نزلت هذه الآية الرجال قوامون على النساء. اذا صحت هذه الآیه و هذا النزول يفهم من الحكم العام. اذا صحت تلك الروايات فانها نزلت في نساء معينه صار خلاف مع ازواجهم فحينئذ الانسب بنزول الآیه مورد الآیه انها نزلت في قضايا الزوجيه. هذا بالنسبه الى شأن النزول. فالانصاف ان الايه المباركه ظاهره في قضايا الزوجيه، قد الانصاف يعني اذا اردنا باعتبار شان النزول باعتبار ما انفقوا بذيل الايه المباركه التي قراناها، الا ان جمله من اصحابنا جمله من السنه فهموا من الايه المباركه الاطلاق و انه الرجال قوامون على النساء يعني قيمومة المجتمع وقيمومة النساء على الرجال وليس للمرأة أن تكون قيمة على أمور المجتمع بأي وجه كان. من جملة ما جاء في كلمات باصطلاح علمائنا، أنا أنقل من كتاب بعض المعاصرين طبعا ينقل أكثر، أنا أنقل المقدار الذي نافع و جامع للكلام، من أراد التفسير يراجع لا يحتاج لنا أذكر في البحث. قال السيد الطباطبائي في تفسير الميزان وعموم هذه العلة يعطي أن الحكم المبني عليها يعني أعني قوله الرجال قوامون على النساء غير مقصور على الأزواج، يعني يقول السيد الطباطبائي رحمه الله صحيح بقرينة ذيل الرجال يعني على الأزواج كذلك بقيمة المورد وشأن النزول، لكن قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني النقطة في قيمومة الرجال التفضيل الإلهي، فهذه النقطة تقتضي عدم الاختصاص بالأزواج والزوجات، يعني أن الله سبحانه وتعالى فضل الرجل على المرأة، النقطة هذه إذا كانت النقطة هذه حتى ما بين غير الأزواج، يعني في المجتمع الرجال يقومون بأمور النساء، الرجال لهم القيمومة على النساء. قال قدس الله نفسه عموم العلة يعطي أن الحكم المبني عليها حكم هو هذا الرجال قوامون على النساء، هذا الحكم غير مقصورا على الأزواج بأن يختص القوامية بالرجل على زوجته، بل الحكم يعني القيمومة مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء، اذا الرجل يقدم على المرأة يعني قيم للمرأة ويقدم عليها في الجهات العامة التي ترتبط بها حياة القبيلين جميعا، فالجهات العامة التي ترتبط بفضل الرجال كجهات الحكومة الإدارة والولاية والقضاء مثلا اللتين يتوقف عليهما حياة المجتمع وإنما يقومان بالتعقل الذي هو في الرجال بالطبع أزيد منه في النساء، وكذا الدفاع الحربي الذي يرتبط بالشدة وقوة التعقل كل ذلك ما يقوم به الرجال على النساء. وعلى هذا فقوله تعالى الرجال قوامون على النساء ذو إطلاق تام. فالسيد طباطبائي رحمه الله من جهة عموم العلة وسع الحكم الموجود في الغيمومة وسع إلى مطلق الرجال لا خصوص الزوج والزوجة، لا ان الازواج قوامون على نسائه الرجال قوامون على زوجاته، لا الرجال في المجتمع قوامون على النساء في المجتمع. وكذلك وكذلك مثلا في مجمع البحرين هذا لا بأس لأنه مثلا هذا كان من السنة من الشيعة ومن السنة قال في الكشاف بل فيه دليل على أن الولاية إنما يستحق بالفضل، أصلا هو فهم أن المراد قوامون يعني الولاية لا بالتغليب والاستطالة والقهر. وفي مجمع البحرين قال الرجال قوامون أي لهم عليهن قيام الولاء والسياسة، و قل لذلك يعني علل الله ذلك بأمرين، يعني في الآية المباركة ذكر علتان، الأولى أحدهما موهوبي لله وهو أن الله فضل الرجال عليهن بأمور كثيرة من كمال العقل وحسن التدبير وتزايد القوة في الأعمال والطاعة، ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والجهاد وقبول شهادتهم في كل الأمور ومزيد النصيب في الإرث وغير ذلك. وثانيهما كسبيون وهو أنهم ينفقون عليهن ويعطونهن المهور مع أن فائدة النكاح مشتركة بينهما، مع أنه مشترك المرء لا تدفع المهر بل الرجل يدفع المهر وغير ذلك من الكلمات. فيبقى الكلام في هذه النقطة، هل المراد بالرجال قوامون على النساء قيمومة الرجال على النساء في الأمور الاجتماعية والسياسية هذا المعنى، أم أن المراد بالرجال قوامون على النساء قيمومة الزوج على زوجته؟ قلنا يستفاد من شأن النزول المعنى الثاني، يستفاد من سياق الآية التي تخافون نشوزهن المعنى الثاني أنه في باب الأزواج، لكن يستفاد من بعض العبارات المعنى الأول. بل إنصاف راجعت كتاب البرهان، ليس في كتاب البرهان روايات يستفاد منها المعنى الأول يعني بإطلاق القيمومي، وإنما استفيد المعنى الأول بوجهين. الوجه الأول ما أفاده السيد الطباطبائي وهو عموم العلم، إلا ما قال بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه النقطة تقتضي غيمومة الرجال في المجتمع، يعني النقطة في غيمومة الرجل في البيت أن الله فضله على الزوجة. خب هذه النقطة في أمور المجتمع موجود، في أمور المجتمع أيضا فضل الرجل على المرأة فيكون الأمر بيده لا بيد المرأة. تفضيل نه قیمومت رو به ما فضل الله علته، حکم خودش از رجال قوامونه. یعنی این قیمومت به لحاظ تفضیل الهی آمده، خب این تفضیل الهی تو امور مجتمع هم هست، هم نمی‌کنه یعنی به عبارت دیگر چرا مرد قیمومت داره؟ چون تفضیل داده، خدا او رو تفضیل بر زن داده در امور خونه، در امور قیمومت او رو تفضیل داده در امور خونه، چون دیگه نباید کلام تکرار بشه، در امور خونه قیم است چون خدا او رو تفضیل داده، در امور قیمومت تفضیل داره. اگر قیمومت خونه آباز ما فهم رو قیمومت مجتمع هم میده، یعنی نه مورد خاصه اما حکم تعلیه، چون این ارتباط با او داره، الرجال قوامون به ما، این با ارتباط دیگه، یعنی چون خدا، چون اسناد امر الله در خلقت در طبیعت در اون درجه عالی طبیعت هر شما فرض کنید مرد بر زن مقدمه، چون مقدمه قیمت خونه بهش داده شده، خب همین نکته هم تو قیمت مجتمع هست، چه فرق میکنه؟ هذا مراد سید البروجه طباطبایی رحمه. وقد یقال انه من العله لا نستفید من المناسبات، شبیه مفهوم الموافقه بالاولویه، یعنی اذا فرضنا فی امور البيت و هو امر صغير مختصر الشارع جعل الغيمومة للرجل ففي امور المجتمع بطريق اوكر الآية المباركة بهذا الصلاة ان الشارع جعل غيمومة البيت للرجل صح؟ ثم لم يحكم فقط بهذا المقدار بين ذلك بما فضل الله بعضهم على بعض النكتة لأن الله جعل في هذا الرجل قابلية القيمومة فضل الله معناها هكذا يعني هذه القابلية قابلية القيمومة في الرجل موجود لا في المرأة فضل الله الله سبحانه وتعالى جعل في الرجل شيئا فضلا أي زائلا مثلا كلمة فضل معنى زيادة بما فضل الله فالمراد بذلك يعني إضافة الجهات البشرية هما سوا الرجل والمرأة سوا المرأة الرجل فيه زيادتون هذه الزيادة ناظرتون إلى قيمومة البيت قيمومة الأسرة كما أن الله سبحانه وتعالى جعل في المرأة زائد زائدا من جهة أخرى وهي الشفقة والرقة والمحبة والتحمل والصبر والتفادي والتفاني بنفسها في سبيل الحفاظ على أولادها رأيت في كتاب أجر عملية اختبارية فارج لكم الله جعلوا في مكان في مكان آخر قريب من عنده طعام وجعلوا ما بين حالة كهربائية بحيث أنه إذا يذيع تعبر تقع في الكهرباء فرأوا مثلا من باب المسألة دقيقا ليس في بالي لأجل الوصول إلى الطعام خطرت خاطرت بنفسها جاءت للكهرباء ورأت الكهرباء رجعت وجاءت ورجعت خاطرت بنفسها مثلا 17 مرة لكن جعلوا مكان الطعام ولدها لكن لأجل ولدها 22 مرة يعني حافظت أنا حيوان بحضرت حافظت للوصول إلى الولد وخاطرت بنفسها للوصول إلى الولد أكثر من المخاطرة للحصول على الطعام خب هذه الجهة في الأم موجود زائد وأفضل مما هو في الرجال ولذا في تلك الرواية المعروفة عند السنة في رواياتنا قال يا رسول الله من أبر يعني من يكون في إحسان قال أمك ثلاث مرات قال أمك في الرابع قال أبوك جعل رسول الله بر الأم مقدما على بر الأب ثلاث مرات وفي رواياتنا البر ثلثين للأم وثلثين للأب لكن في هذه الرواية ثلاثة أرباع للأم وربع للأب على إن كيف ما كان فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة في مقام بيان هذه النقطة أن المرء أن الرجل جعل له قيمومة الأسرة وقيمومة البيت لأن الله جعل في هذه القابلية فضله يعني جعل فيها زيادة هذه الزيادة قوة الإدارة فإذا فرضنا أن الرجل في إدارة البيت مقدم على المرأة خب في إدارة المجتمع بطريقة أولى يعني في إدارة البيت ما أن الأم تحب ولدها كثيرا تحب حياتها أصلا في الآية المباركة في المطلق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لأن المرأة تستأنس بالمكان أكثر من الرجل وتسكن في المكان وتميل إلى هذه الزخارف أكثر من الرجل فما ذلك كله ما أن المرأة تبقى في البيت عادة أكثر من الرجل ما أن المرأة تباشر تربية الأولاد أكثر من الرجل ما ذلك جعل الله القيمومة للرجل هذا إن دل على شيء دل على أنه ما أن المرأة تباشر لكن الإدارة والقوة والعناصر التي تقتضي حسن الإدارة والتدبير والسياسة فيها ليست قوية عناصر الرغبة والرقة والمحبة والأنس هذه العواطف فيها قوية أما جهات الإدارة والسياسة فحينئذ تبين أنه بوجهين تمسكوا بالآية المباركة في إدارة المجتمع بعد الالتزام بأن الآية في أمور البيت والأسرة الوجه الأول ما أفاده السيد الطباطبائي عموم العلة والوجه الأولوية يعني إذا في أمور البيت الرجل قوام وقيم في أمور المجتمع بطريق أولى و خصوصا إذا لاحظنا التناسب و التناسخ بين الأحكام سنخية تسانخ بين الأحكام نحن قلنا اصولا في الامور القانونيه يلاحظ التصالح. خب اذا فرضنا ان الشارع جعل امر البيت واداره الاولاد وتربيه الاولاد وتغذيه الاولاد للمراه، فبطبيعه الحال بعيد ان يربي هذا الجيل لاداره المجتمع، بل يربي الرجال لاداره المجتمع. ولذا في تلك الروايه المعتبره الصحيحه ايضا قال امير المؤمنين من الباب فما دون للزهراء، قال للزهراء سلام الله عليها لكي، ومن الباب فما فوق يعني خارج البيت عليه، و كانت الزهراء سلام الله تفرح بان علي رفع عنها معونه اداره البيت ماليا، يعني بيت وخارج. الان كيف ما كان فبوجهين يستمسك لشمول الايه للاداره الاجتماعيه. مسيره الكلام فيها. صلى الله عليه وسلم.